بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما الذي أخذناه آخر درس؟ نعم، كل ما أبين من حي جعل. ما معنى هذا؟ ها؟ أن ما قطع من الحي فحكمه حكم ميتته في الطهارة والإباحة. أحسنت. إذا كانت ميتته طاهرة فما قطع طاهر، وإذا كانت ميتته حلالا فما قطع منه حلال، وهكذا العكس، ما كانت ميتته نجسة فما قطع منه نجس، وما كانت ميتته حراما فما قطع منه حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا، وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم، منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد، من بعد نفي نهي استفهام شرط، وفي الإثبات للإنعام. قول المصنف رحمه الله تعالى: وكان تأتي للدوام غالبا، معنى ذلك أن كلمة كان الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على الدوام في الغالب، تدل على الدوام في الغالب، يعني في الأكثر، في أكثر الأحيان تدل على الدوام، ولكن هذا ليس بلازم، يعني لا تدل على الدوام دوما دائما، فقد تدل على غير الدوام، لا تفيد الدوام. وبعض أهل العلم جعل ضابطا لكان التي تدل على الدوام، فقال: كان إذا دخلت على فعل مضارع فهي تدل على الدوام في الغالب، تدل على الدوام في الغالب، مثل: كان الرسول يفعل، كان يقرأ، كان يصنع كذا، يعمل كذا، المهم إذا دخلت على المضارع فهي التي تدل على الدوام غالبا. لكن قال المصنف: وليس ذا بلازم مصاحبا، يعني لا تدل على الدوام في سائر الأحوال، هذا ليس بلازم، فقد تأتي كان ولا تدل على الدوام، لا تأتي للدوام. نعم. وعلى هذا فقد ذكر أهل العلم أن كان إذا وردت في أدلة الشريعة لا سيما في الحديث النبوي فإنها تأتي على ثلاثة أوجه. كان الواردة في الحديث النبوي تأتي على ثلاثة أوجه، أحدها أن تأتي للدوام غالبا، أن تأتي للدوام غالبا، وهذا هو معناها في أكثر الأحيان والأحوال. مثاله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ما تفيد كانها هنا؟ تفيد الدوام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. كانها هنا للدوام، يعني كان دائما عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال هذا الذكر. نعم، في غالب الأحيان تأتي كان للدوام، وأيضا تدل على دوام الفعل غالبا، تدل على دوام الفعل غالبا، وقد تدل على دوام الفعل دائما، وقد تدل على دوام الفعل غالبا مثل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة بالتكبير، يعني دائما في جميع صلواته يفتتحها بالتكبير. أي نعم، إذن كان تأتي للدوام غالبا، من معانيها أنها تفيد الدوام، وهذا هو الغالب في استعمال كان. وقد تدل على، يعني إذا أتت للدوام فقد تدل على دوام الفعل في الأغلب والأكثر، يعني كان أغلب فعله هكذا، وقد يندر أن يتخلف عن هذا الفعل. وقد تأتي أيضا لدوام الفعل دائما، مثل كان الرسول يفتتح الصلاة بالتكبير. الوجه الثاني أن تأتي كان ولا تفيد الدوام، أن تأتي كان في الحديث ولا تفيد الدوام. نعم، ولكن هذا قليل في استعمال كان، أنها لا تفيد الدوام، هذا قليل. وذلك مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، هل أفادت الدوام؟ لا، بدليل أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقون. أما الوجه الثالث فهو أن تأتي كان، ترد كان في الحديث ولا تدل على الدوام، لا غالبا ولا نادرا قليلا، وإنما تفيد تأكيد الوصف. تفيد ماذا؟ تأكيد الوصف، أو تفيد الالتصاق، أو تفيد ماذا؟ الالتصاق، أي تفيد التصاق الخبر بالاسم، تفيد التصاق الخبر بالاسم، مثل وكان الله غفورا رحيما. نعم، ترد كان في أدلة الشريعة ولا تدل على الدوام، لا في الغالب ولا في النادر، وإنما تأتي بمعنى الالتصاق أو الإلصاق، حيث أنها تجعل الخبر ملصقا بالاسم ملازما له. وكان الله غفورا رحيما، وإذا كانت كذلك فإنها تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، إذا وردت بمعنى إثبات الوصف وتأكيده فإنها لا تفيد الدلالة على زمن، تكون مسلوبة الدلالة على الزمن. وكان الله سميعا عليما، غفورا رحيما، عليما حكيما. أي نعم، لأنها لو كانت تدل على الزمن الماضي فسيختل المعنى، يعني كان الله في الزمن الماضي غفورا رحيما، والآن وبعد الآن، إذن هذا ماذا؟ لا يتعين هذا المعنى، بل تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، أتي بها لإثبات الوصف وتأكيده والتصاق اسمها بخبرها. تفيد الديمومة، نعم تفيد الديمومة والاستمرارية، يعني كان الله ولا يزال غفورا رحيما. وقول المصنف رحمه الله وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحتم. ها هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر بعض ألفاظ العموم، وهذه المباحث، مباحث ألفاظ العموم، هي مباحث أصولية يبحث عنها الأصوليون في باب العام. والعام تعريفه لغة هو الشامل، وتعريفه في اصطلاح الأصوليين اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، وهذا تقدم معنا مرارا في بعض كتب الأصول التي قرأناها. وألفاظ العموم هي كثيرة، منها ما يدل على العموم بذاته ومادته، مثل عامة، كافة، كل، جميع ونحو ذلك. ومنها ما يدل على العموم بمعناه، إما بمعناه مفردا وإما بمعناه مركبا إذا ركب مع غيره. والمصنف رحمه الله ذكر لنا هاهنا بعضا من ألفاظ العموم ولم يستوعب جل ألفاظ العموم فضلا عن كلها، لأن هذا كتاب مختصر فاقتصر فيه على ذكر أهم ألفاظ العموم. نعم، فقال: وإن يضف جمع ومفرد يعم، يعني إذا جاء الجمع مضافا أو جاء المفرد مضافا فإن كل منهما يدل على العموم. وقبل أن أفصل لكم وأمثل لكم هذين اللفظين من ألفاظ العموم، لابد أن نعرف نوعية هذه الإضافة. هذه الإضافة لابد أن تكون إلى معرفة، أما إذا كانت إلى نكرة فلا تفيد العموم بالإجماع. فإذا قيل قلم رجل، رجل ها هنا نكرة وقد أضيف القلم إليه، فلا يفيد العموم، لا يدل على أن المراد أقلام الرجل، لا يفيد العموم. إذن لابد أن تكون الإضافة إلى معرفة. تقرر هذا؟ إذن أولا ذكر المصنف الجمع، وإن يضف جمع، الإضافة إلى أن تكون إلى معرفة لا إلى نكرة. الجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم قولا واحدا بالاتفاق، مثل قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولاد جمع، أضيف هذا الجمع إلى الضمير، إلى الكاف، وهو معرفة، إذن أفاد العموم، يعني يوصيكم الله في كل أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الدليل على أن الجمع المضاف يفيد العموم، يدل على العموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التشهد إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: فإن قلت ذلك، فإن قال ذلك أي المصلي، أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عباد جمع أضيف إلى لفظ الجلالة، فأفاد العموم بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا قال ذلك فقد أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. فاذكروا آلاء الله، آلاء جمع أضيف إلى معرفة، وهكذا المفرد أيضا المضاف الذي يضاف إلى معرفة. المفرد هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون اسم جنس، أن يكون المفرد هذا اسم جنس، فهذا يفيد العموم قولا واحدا، مثل ماء البحر، ماء مفرد لكنه اسم جنس فهو يفيد العموم. فلو أن شخصا حلف قال: أقسم بالله لأشربن ماء البحر، فذهب وشرب يعني ملء كفيه، هل بر قسمه؟ لا، عليه أن يكفر كفارة يمين، لأنه إذا أراد ألا يحنث فليشرب كل ماء البحر وهذا محال، إذن كفر كفارة يمين. أما الحالة الثانية فهو أن يأتي المفرد ولا يدل على الجنس، لا يدل على الجنس، مثل لفظ امرأة، رجل، وغير ذلك من الألفاظ المفردة إذا أضيفت إلى معرفة، فهل تدل على العموم أو لا؟ المصنف رحمه الله ذكر هاهنا أنه يدل على العموم، وهذا أحد القولين في المسألة، وقد قال بأن المفرد المضاف يفيد العموم جمع من أهل العلم، ورجحه جماعة منهم ابن القيم رحمه الله، السعدي وأيضا نص عليه ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، وهو قول جماعة من أهل العلم من أصحاب المذاهب ومن غيرهم، واستدلوا لذلك بأدلة، منها أنه قد وقع في أدلة القرآن والسنة، ومنها قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولا يختلف المفسرون أن نعمتها هنا بمعنى جميع النعم، وهكذا: واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة قالوا مفرد، وهي بمعنى العموم، يعني واذكروا نعم الله عليكم. بينما ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المفرد المضاف لا يفيد العموم، واستدلوا لذلك بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده، وقد علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يسبح بيده اليمنى، ويدها هنا مفرد أضيف إلى الضمير، فلو أفاد المفرد المضاف العموم لشمل اليدين، لكان المعنى يسبح بيديه اليمين والشمال. وهذا القول الأخير قال به الأكثر من أهل العلم أن المفرد المضاف لا يفيد العموم، وهو الصواب أنه لا يفيد العموم. ويجاب عما استدل به أصحاب القول الأول بأنه قد ورد في بعض أدلة الشريعة، مثل قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وما جاء في معناها من الآيات. قال أهل العلم أو بعض أهل العلم إن المراد بالنعمة هنا اسم جنس، جنس النعمة، وتقدم لنا أن المفرد إذا كان يفيد الجنس فإنه يفيد العموم بالاتفاق. فقوله: وأما بنعمة ربك، يعني نعمة هنا وإن كانت مفردة إلا أنها جنس، اسم جنس تشمل جميع النعم. يظهر قد يقول قائل: ما فائدة هذا الخلاف بين العلماء؟ هل المفرد المضاف يعم أو لا يعم؟ ما ثمرة ذلك؟ ثمرة ذلك تظهر لك في ألفاظ الموقفين والموصين والمتبرعين، وأيضا في ألفاظ الفسوخ، في ألفاظ الفسوخ. فلو أن شخصا قال: أوصيت لجاري محمد، أوصيت لجاري محمد بكذا وكذا، وله أكثر من جار، فعلى قول من يقول إن المفرد المضاف يعم، يقول في هذه المسألة إن الوصية تشمل كل من اسمه محمد من جيران هذا الموصي، لأن اللفظ عام. والذين يقولون إن المفرد المضاف لا يعم يقولون: لا تكون الوصية إلا لواحد من المحمدين من جيران هذا الموصي، ويخرج بالقرعة. وهكذا في ألفاظ المتبرعين، وفي ألفاظ الموقفين، وفي ألفاظ الفسوخ. لو أن شخصا له 4 نساء فقال: نسائي طوالق، كم يطلق منهن؟ هذه مداخلة ومغالطة في نفس الوقت، الكل بالاتفاق، لأن هذا ما هو مفرد، هذا جمع مضاف. لكن لو قال: امرأتي طالق، ها امرأها هنا مفرد أضيف، فهل يعم كل نسائه أم واحدة منهن؟ ها الخلاف في مسألة المفرد المضاف هو نفس الخلاف في هذه المسألة، فهذا الخلاف ناتج عن ذلك الخلاف. واضح الآن؟ إذن الخلاف في الأصول ينتج عنه الخلاف في الفروع الفقهية. الذين يقولون إن المفرد المضاف يعم يقولون في هذه المسألة: يطلقن الكل، يطلقن الكل. والذين يقولون لا يفيد العموم يقولون: تطلق واحدة، إذا لم يعينها بالنية فإنها لم يعينها بالنية ولا باللفظ ولا بالإشارة فإنها تخرج بالقرعة. وهذا هو الصواب، أن المفرد المضاف لا يعم إلا إذا كان للجنس، مثل ماء البحر ونحو ذلك. والشرط والموصول ذا له انحتم. الشرط من صيغ العموم، يعني اسم الشرط، الشرط الاسمي، بأي لفظ كان، بلفظ ما أو بلفظ من أو بغير ذلك، فإنه يفيد العموم، مثل قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من اسم شرط يفيد العموم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من ها هنا اسم شرط يفيد العموم. ونقل العلاء رحمه الله قال: اتفق الأصوليون الذين يقولون بالعموم على أن من إذا كانت شرطية فإنها تفيد العموم، تفيد العموم بالاتفاق إذا كانت شرطية. وهكذا إذا كانت يعني بلفظ ما، الشرطية التي بلفظ ما، مثل: وما تفعل من خير يعلمه الله. وما، ما ها هنا شرطية، اسم شرط تفيد العموم، تفيد العموم. نعم. والدليل على إفادتها العموم أنه لما نزل قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، مع أنها ها هنا موصولة، لكن ما إذا كانت اسمية لأي معنى كانت فهي للعموم، سواء كانت موصولة أو كانت شرطية أو كانت استفهامية تفيد العموم. لما نزل قول الله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال المشركون وكانوا عرب يفهمون اللغة العربية، قالوا: رضينا أن نكون في النار مع الملائكة ومع عيسى بن مريم ومع من الصالحين والأولياء. إنكم وما تعبدون، طيب، قالوا رضينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وهكذا إذا، وهكذا أسماء الموصول مثل الذي، أو كانت بمعنى ما يعني بلفظ ما أو بلفظ من أو بلفظ ال، الاسم الموصول الحرفي، مثل: والسارق والسارقة، والزانية والزاني. ألها هنا في السارق وفي الزاني، ها، موصول، أي نعم موصولة، فهي تفيد العموم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء هذا لفظ مفرد لكنه اسم موصول بدليل أن الخبر جاء مجموعا: أولئك هم المتقون. يا رب عبس لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف المسد، إلا الذي قاموا. الذي اسم موصول ولفظه مفرد، لكن جاء الضمير ضمير جمع يدل على أن الموصول ماذا، ها، أنه عام، لفظ عام. ولك أن تقول: الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة كلها تفيد العموم، يدخل في ذلك الأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، كل ذلك من صيغ العموم. طيب، بقي معنا إن شاء الله من صيغ العموم ما ذكره المصنف، ونقرأه في الدرس القادم إن شاء الله. مسألة ميتة الإنسان طاهرة أو نجسة، هل هي من مسائل الوفاق أو من مسائل الخلاف؟ من مسائل الخلاف، ليست من مسائل الوفاق، أي نعم، لكن الصواب أن ميتة الإنسان طاهرة، وعليه فما قطع من الإنسان وهو حي فهو طاهر، قطعت يده، رجله، جزء منه، المهم هو طاهر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.